إذا نودي حرف الجر تقول التنبيه إذا دخلت يا على ما لا صح نداؤه مثل يا ليت قوم يعلمون. إذا دخلت الحروف غير التنبيه. بعد أن ما خرج عن هذا فهو نزع قليل.